أي رجزنك الخلاف أي مقرن الناس مغارنك ذي مغارن أكني غر نفك تغرينك أنا ذي مكين أو سيثر والنغ لبعد أقل وقت قين ولا يروميين ضمعا أكثر ونوين يروميين فغا ناس متخدمين سوى شو تيكلت سوذرين تيكلت سو شبح تيكلت سو ملح تيكلت سو قصر تيكلت سوى شو أتسكوذ مول أم تشكين نوكنين ضمعا ذق نغ ونسعى لنا إنسانا حرز من نغ ونسعى لنا إنسانا سمنع من نغ أم تشكين إلا ديني غي خصن داد غاد نكنا راي فكني مدن ما تشين ذك سنرى نضمع أين رغد فكن إيه ويا ذاكني إلا لم بيثق عدام أكني قلا مشبح ننفين في اللاسلة ربين الإسلاميس إيمين ربين سبحانه ويشقعي ثيد إيه مدنن أكن ملا سمثا أندى ملا أكن دغن يمشقع الربين سيدنا محمد في اللاسلة ربين الإسلاميس نسان إذ يمشقع عامته ذنتسانق لقد ظفرن أكم الدن أكن ملان ويذير مين ويذوذ ينفع نثن تمسالت ما يلغث ظفر نران أثيك خضاني وفريد لنبيا تنسن خطر الشمر نزر سيدنا موسى سيدنا عيسى في اللسن صلاة ربنا الإسلاميس والصان القوى من سن والصان أثي إسرائيل والصان يرومين إننا سن ذي الذي يون فينا ردي سن يون رسول ردي سن إلى قد ظفرنت أرسلك نغن فيك قارناس حمد يعني نبغانا دينين سيدنا محمد في اللاسات ربنا الإسلاميس أكن ديننا سيدنا عيسى أكن داغن ويدين إدينا سيدنا موسى خاطر اشتغري نسن تشرعي نسن ديانا نسن أو السنسن يكمل أم نزروي ذا مرار إكوان ذا مرار أغدفان ذا مرار أكن داغن إكسحان إيه ما يتمثل إما ردنيني غنشتكي نبغى ردنيني غبلي الإسلام ذي الدين سيق وصان ربي سبحانه إمدن أكن ملان أكن رث ظفرن يناد ربي غيوث الليان أكن رد السفقين ذا شو يديني كفرن ذا شو يديني ذي جان ذان قرو نتسان قيلان أكن قارن في مسني وين الأنبياء قعدان وذ نتاني تسقرا انتغرين ذو نذين الأنبياء قعدان يمين ديننا إن الدين عند الله الإسلام أولاكين نضرب بنيت الدينان أولاكين نضرب بنيت يدرن القرآن الكريم ومباذ أدفون اللان ذكرك مدانين أكدينين أظفر ديانا ميروميين ويذ نتساتي فكاتي ضربين أظفر المسيحيان نغظفر تاكين نغفيهن نغطيضنين أسنين غاوينات أولاكين ذي الجهل ذي الكفر أولاكين يخضان يفغي وفريض يناد ففي قنوان سبحانه يناد ربين القرآن الكريم أكنا ردي السفقين يمدان أكل ملان باللي وين نري ظفران وين نري علني مانيس وين نري سكرن ديانا ويالتيني قفغن تنيك خلفاً الإسلام أثان ورق بلارا ربنا ذي قصد ديانا ينس ويرنا ورسي السور الفرام ويرنا أسنيامة القيامة ذي الخسر ذي الهلكة ليليق ينديه غففي قنوان سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين يندي وين أرى يفغون وين أرى يظفرون ديانا النايضنين ماشي الدين الإسلام ورتسواقف لارا ربي ورتسيقب لارا أستذقر وثي عتسف وثي عقب ويرنا غسنية مات القيامة ذي الخاسر رأيلي أنيني استغفر الله أنيني غكين داغ نستغفر الله إيويس نتياثا أريضا نستغفر ربي سبحانه أنيني غيه ربي دوالي كيد الصح ذا سكنين كيد الصح غوصينا كذ تذت غاسما إلا مدانن تشبحا أسنينين أقلا غرزقان غاسما إلا غيثي كل تمزور تيلي أذيلي غضازيدان فرزقين سدفين دفين ويذنكني غدنينين تذت سلاقات سنين مدن تذت سامي يطيج وريز مرارف نذمة سفر نغا تذل تذت سامي مواس